اللي يكون أول في موضوعي يقول موضوع الآن يعني دائم نستعمله يعني نحتاج من باب يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القشر الآن مهم وخطر في نفس الوقت وهو اللسان. موضوع اللسان عنوان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، آية قرآنية واضحة صريحة. اللسان إلس اللي وشان ربي سبحانه وتعالى ديك نعمة عظيمة من نعمه اللي وشان أخت استعملت لتواصل أول يخلقنا ربي سبحانه وتعالى أول يعني يجو السبب صنع النعمة إلا نسيس نسول عند اللسان وما يصحبها أن لنا معاس من نعم أخرى. ربي قرن سعني السيوس لبن آدم إلا ربما أدي أغفل أدي التيمانس أدي جلب أسنبت ولا حد وتسلى يا أصنع ولي رقبت في سورة البلد مثلا يقول أهلكت مالا لو بدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. شد نعمة دربي سبحانه وتعالى شان هذا اللسان خطر شا قاع يعني يغلب مخلوقات غرس اللسان بالنسبة للحيوانات مثلا بسحو السويلا معناه أون لميستو يوشاس ربي سبحانه وتعالى لابن آدم باش كديبين الديبين ديس شكر هذه النعمة من بين النعم الأخرى مع النعم الأخرى. وشكر النعمة هذه النعمة الشكر الحقيقي تبتع هو استعمالها فيما يرضي الله عز وجل. شكر اللسان كغيرها من نعم يشان اختن تربي سبحانه وتعالى باش كدنبين تقوى السيس على طاعة الله وعلى عبادة الله لاش خلاف مادام يخلقان غير ومن يشان هذه النعم بشك أن قوى السيس من النخ في هذه في الطاعة وفي العبادة. وهذه الأمور تثبتها أعظمها ذكر الله عز وجل. ذكر الله اللسان أعظم عمل نتيج عند أذكار نربي سبحانه وتعالى سواء ذكر مباشرة مع سد الحق بعد في نفس الدرجة قراءة القرآن الكريم أذكار نربي بعد مباشرة ديس أعظم القرآن دربي يمرانا نعمة لي قرانا كترسس قاع وجار ذكر الله. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا يتفليس الذكر ومع ذلك يعاود تبتت ماش لأوقات ما تقشرا عظيم وعظيم جدا. ثم وقراءة القرآن يقل أجر لنا عظيم نسلي تمران وتكرارا في قراءة القرآن من جم أعظم حق أن أول حق جرانا القرآن عند عزمس تلاوته تلاوة لائقة بمقام يتلق السيس عند أول ربي سبحانه وتعالى. ثم من جملة استعمال يعني شكر نعمة اللسان التحية إفشاء السلام لابن آدم إلى المؤدب محترم تحترم إيمان تحترم غيرس يتودى الحقوق لنجارز مسلما جارز مدن يكثر السلام يكثر التحية من باب يعني لان يستف في الجنة أن لان يعني يستف الإحسان أخسان ولو مدن بعضهم بعض إفشاء السلام إفشاء السلام القشرة مهم جدا تحية يغلم مدن أصمونغزا التقدى يقطع معي واسي مثل ما تلك التلميذ يقطع تسات المعلم سأمبتة ولا حية لش للسلام لش لقن يعني حتى كلمة ولا كلمة أمبتة ولا حية ولي صار أمبتة ولا قطع ولا تحد. الصحابة في وقتهم رضوان الله عليهم تغن ممكن لنجر معه بعد تسلم بعضهم بعد هذا فارق اللحظات بركة دلول ندعو نتسلم من بعضهم بعد إلا ولا ممكن تملاقى أسبوع بعد أسبوع تملاقي أنبت ولا حية ولا صار بعد الحية. كذلك الكلمة الطيبة لو تفندس قاعني سبقا بسحيبها بقد تونا أول إلا ندى وحدي لبن آدم اللي سؤال في من سدع دي كل دسيمي استاممت أمل أول اللان يريح القلب يطمئن إليه النفس بدنا العاد يعني خصن تخسى كل تمنى نسلا أول وحدي عموما سواء دي قن كان ربي دي قن دعاء صالح يدعو يسمد مثلا أي كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة مهما كان حتى الذكر نتورو الذكر نتورو كلها صدقات. الرسول صلى الله عليه وسلم قرانا يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة عندي سغريساني بزان إلا نموني أمس فسن كل سغريس يعني قرانا باللي أن غتجم في اليوم كله تجمت رأدلو صدقت. يعني كل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله، كل تسبيحة سبحان الله صدقة، كل تكبيرة الله أكبر صدقة، كل تحميدة الحمد لله صدقة، كل أتقان ربي لتوريش صدقة خيرك يا ربي، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، كلها صدقات عبارة عن صدقات. حتى عمل الخير يعني أمر معروف ليدفع الخير كلها عبارة عن صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كذلك النصيحة من بين إلا أن نستعمل السلس أن ننصح بعضنا بعض، يعني تقول الخير تزعلوك وشان ربي هذه النعمة أتنوظف في هذا المجال كثيرا. قال ربي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نصيحة تتنصح، أمرت بمعروف أمرت بخير أصلحت بين اثنين اشتهد لدفدا نصيحة التلفيز كذلك النصيحة لإصلاح بين الناس، لخدمة الخير، لتبلغ الخير، للتأمر بالمعروف. نصيحة التوحديد تنصح أخاك المسلم، وهي من أعظم الواجبات الأمر بالمعروف. السندي هو المسلم في أي مجال، في الصلاة زلت المعاملات السلوك، يعني في أي مجال إلا مثل عمل أتنصح هذا خير. قاعين نود المجالات نودك يعني نستعمل لو جار يعني لكوش أمثلة أعظمها تين النوم، أن من بين الشكر السكوت. يجين حد السن يود الشكر نعمة اللسان أليسوسم يسكت، هذا من علامات الإيمان يسكت ويسويل ويزم ويسويل ويلزم. خطر كثرة الكلام بمعنى كثرة الخطأ، يجين حد السوال يغلب أدي غلط، من كثر كلامه كثر خطأه. يخصنا وليغيز والتجمد يضبط كلش والتنجمد يوزننا والس بات إلا في موضع معين ليعزم القرآن إلا يولي كان قرسين طورو خلاص إن شاء الله إلا في خير ربي يوفق قد يكون معه مسحمي إلا يسول برك يسول برك يتشارك في كل شيء من يزوي السوال المرض وكذلك نتعاشت من غنجرو من غنكون دي كون يسول الله زكا تجي التمجيدة مثلا وتسليم لم تسلم بيت الله وليسليك سوى موني النقطة اسم سينا النقطة النيدس نغادر التمجيدة بش كان نصرنا كذا هم يتسليوان خاطش يغلب مدن ولا يضبطون لسانهم وضبطا والطفن منس وليسين باللي غان أسوس مني درزن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما إني أني لندى وحديد الخير التقسيس الرزن نخصوص مغانيف أسوس مشي منز الرزن. حتى في رمضان صمته تسبيح هامي خاطر شيء نسوس مني معنى ليرول بارس لا يطفل سيس عندك غلط إلا أينو طفني ما نس يقولوا عن صبر يقولوا عن تربية البنادم يتربى البنادم يمان سيس. حتى الحكمة نغل مثل يقار إذا كان كلامه من تقار من فضة في السكوت من ذهب ويتنا نسوس من السوى لموني اللهم تسوس من غانف. في بعض الحالات إلا أولانا لسوس ما أدسي ولديني كلمة واحدة أدي ندم طول حياتي تندم كون غير تنيخ والعكس صحيح ساعات لاش ساعاته بالصح أدر البلس من لا يزن الأمور من لا يتخمر الناس في الأسباب ما تشي لي قرر رسول صلى الله عليه وسلم يعني وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل يعني رب كلمة خاطئ الحديث وردن رب كلمة تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار أو كما قال أجل أول أول كلمة واحدة إلا دا وحدي ليخدم الخير إلا كذا أدي ممكن بكلمة واحدة والعيذ بالله أدي قمسي وضع جهنم والعيذ بالله سواء من يغانيف أجيس يسم يغلب مدا سيولا يويند البلاي منسان سيولا يويند المشاكل منسان أغانيف البنادم أجيس يسم. مرانا قبل أمثلة في هذا الموضوع عن يعني الأمثلة أني نتصرف الواقع أو قصصنا قشرة بس واقع الإنسان بالتلنديس من مشاكل اللسان. ولهذا أني لا جانا أني جي يسوب بغل موضوع اللسان عندنا تكر غمارو تغسين طورون تبين حقيقة ما يجب أن يكون عليه لساننا كيف نستعمل اللسان كفر هذه النعمة البتة استعمالها في المعاصي فيما يغضب الله عز وجل، انطوروا شكرها استعمالها فيما يرضي الله، إماروا كفرها استعمالها فيما يغضب الله عز وجل في المعاصي. معاصي كثيرة، معاصي اللسان كثيرة جدا. يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث إلى يسول الاسم مع معاذ بن جبل، الحوار يقع عن جراس لا يتسول تبتغال تجيب التغاديني في آخر الكلام بتسئل الرسول صلى الله عليه وسلم إن أسأل أدلك بملاك ذلك كله أني لن قاعد يجرون الخير ولك قرى السنطور إن أسكف عنك هذا السنة سيسس الطفل سج الطف الربال شيل سج بتسئل معاذ بن جبل رضي الله عنه من الصحابة إن أسوهل أفن واخذوا بما نقول يا رسول الله أما لك أن تحاسب فننقار الرسول صلى الله عليه وسلم شغل بالتاي إن استكيلت استغرب يعني تكيلتك أمك يا معاذ ديك العبارة توقر خدت الشر وإنما شغل ديك النوع التحذير ديك النوع التنبيه الناس وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والعياذ بالله للشق شريس هو مدن جهنم والعياذ بالله أنيلس أن نفهم كل ثانية معنى يغلب مدن ضد جهنم والعياذ بالله بلسانهم سلسنسا هامي نبدأ معاصي أعظمها وأخطرها أن سبوا الدين والعياذ بالله أسب الدين بدرجاته إيوه لهات معايا الطلبة لهات معايا واسحر الشيء فاستم أسب الدين والعياذ بالله تكشر خطير وأخطروا هاي قلنا حد يتسبى يا ربي سبحانه وتعالى مباشرة والعياذ بالله لأن مسلما لنتظلهم تبدأنا يا ربي سبحانه وتعالى يعني في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين أدي وضاق الموقف أما سوى سخدامس أن الله قدر ربما لا يترار أما سلبالون أدي يمكن الزكري قوي ولي واسي مسلم إلا معاس بمجرد غلط معاس الزكري قوي ول يعني السماوات والأرض والقعوسي الذي كله ينفطر بمعنى درجيجين أم بالتولي صار ولا حياة عادي كفر وشرك ده كفر هذا جحود أجاور لبناد مدنيا دي مداني المحراب ويشهد المشايخ الشيخ الخليلي حافظ الله يزد الله يسول الشيخ الله عنه ضد بانوح الناس يقين حد يسب الدين لا عن الدين بتاع الناس وهل يوجد إلا ولا نتسب الدين استغرب الشيخ إلا ولا نتسب الدين إلا شيخ خطير أيها الطلبة أيها الشباب السؤال مقصودا ولا شتوني بالظن رت البالهم مرت البالهم صموني شيخ خطير يقين حد يسب الدين نغل لعن قاع كيف دقان يقين حد يلعن يلعن يوس المسلمين لعن الدين سنغ الدين الوالدين سنغ ده حرام لا يجوز يعني في بعض المشايخ لنشدد نديس هو يعد خروج من الدين مثل عند الدين يقين حد بتل مع ناس معنى تقرص باللي الدين إسلام إلا ملعون ربي قرش الإسلام ورحمة تتقرص لا زعك الرحمة وني هو الرحمة معنى تشتيد الدين وتلي مع بعض أمه ولن يتسبى الدين عنده خاطر الإيمان يدل على يعني يقين حد لا يتسبى الدين يقول أنه ليس مؤمن الحديث قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البديع يمسلم وهو يتسبى هو مؤمن وهو يتسبى الدين ويلعن ويقرى ويشتم أبدا إذن هذا أخطر ما في الموضوع عنده أخطرها ولا يتجعام درجة الحسابات سديته بربي غنيف قبل ما أصطورك المصيبة لقدر الله يغلب مدلا تطن في مصائب وتيول الأخبار والسين هامي ربما يقنس سببته ربما خاتوا لي وش الحق يا ربي لما قام ربي وتقدير ما رد يسمع بعد لم يقدر الله حق قدره كذلك كلام الفاحش وذكر العوارات هذا منتشر يغلب حتى في الأبناء حتى في الصغار تقدر في ضب الزنس تفتح رزق ما نشيب الأول السل دي كل دي جني والله يستر اسمعني يا أمو أكيد يا لمسي زعلك أكيد يا لمسي ولدن سحط ولدن سحبيت للتربيات بيلا أيها الأولياء بيلا بدي مع تروانا بتلس المدسا بتلك القرسا الواجب من أعظم الواجبات السلسل لتروانا كيف شد عبد رب سبحانه وتعالى بالعكس كيف شد ناقيهم عذاب الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يكسسن أعظم شيء نرد البنقسسن اللسان السنسن بتلي قار بتنا السوا انت رونا غير نقطة دار الزار ثم بتجتنا غلط المشكلة ولا دا غلط لازم ترد الباتش بتنا قارن ديس اتحاسب اتسولد خاطش عندي مادام لي قاري والني غلط بمعنى وليت قرد سدات وليت نصحت ان ربما لي قارن ولا تدارت يتجت عادي متى ولي صار ولا حيه قلت به خفيفنا لاش كاع نعم شي خطير والادهى والامر بتدين بابين انت قرمن بت البابين انت تسب انا طيح اسمي اسمه اسي حمق اسي بدا سسبد وطيح تلي قراس لي قراس كشرة عادي ما يتحمق غيرش لحقت تيدي كلش انا تخسر تيني وهل هذه تربيه يمسلم تربى من يصمو ايها الابناء الاسلامي قرام وبعد ذلك تبدأ تسترب بيتزليط والتمليقين يقين حد يتسبع أنه يطيح يقاري والنشتيما يذكر العوارات تزليط تص وتلي كاملة لش تلا ناقصة أكيد خاتش تزليط وتجي أدي طيح حد يسب وليتنجم وليتنجم سولس وليتنجم بتأكيد الآية ربي قرانا وأقم الصلاة معنى الصلاة القائمة صحيحة كاملة بشروطها بأركانها بسننها بفرائدها بتتجع وأقم الصلاة بالتأكيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أسب الدين هذا من الفحشاء والمنكر ذكر العوارات من الفحشاء والمنكر والتمليقين يقين حد يقاري والنسلسس هذا راجع الصلاة الزاد تمزوار تليمانس أتني راجع وللي مؤمن وللي قد يا ربي وللي تزل هذا وحدي وكل يتزل هذا وحدي وللي قيري والني أبداً. وفي واقعنا انا كنت عاش اموني يعني حقيقه ناسف من ذلك تاع الطلبه عزما في مدارس قرانيه تربيه تمجيده كذا ابد قرني ولو ربما في الحرم المدرسي ربما غلاد ربما تساتيز عليك ربما يموتني للمحترمين شيء غريب ان نتبنى ان رجعت لحساباتنا ان رجعت ديننا القشريلان يعني يدل على ضعف الايمان كذلك السخرية أمسخر لولا نتجل حياتي إذا مسخر سميدا يتعكى يتود الوقت سميدا نتكرس العيوب إنسان لا يجوز منهي عنه معصية والقرن ديت مسخرة مع ترى رمعاز لا يقبل نغلى يوالف لا ربي قرر يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات سورة الأخلاق يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وليك بدلا تزدنا تتنتراني ومع ذلك ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون معنى هو تمسخر سميدن لظالم ونلا ينبزوا أخاه يطب سميدن سوى القرن غدا يصلح حال يعني تشسني والناس ضرطة إلا ظالم تلزموا توبة ونلا يذكروا ألقاب الناس يذكر لزوار مدا إلا ظالم أنصمون قصة أيها التلاميذ أيها الشباب أيها الأولياء أن رب التروانا كذلك الأبناء لتسلمي خاتم من صفات الإسلام إذا عدد كل حد يكتر يفسيونه ولا يواجه قبل واسلم مدي مانج سؤال في مانج أولا وحدي واسلم مدي مانج أنا نزوارا بروبوز دول السخرية دو مسخرش ميدان مهما كان ديك تسافت من صفات لهذا الخلق يخلق تربية مني التوتسيس الوقت ديك تسافت وشاش تربية مني التوتسيس الوقت ما معناها معنى تمسخرس وخلق نربي سنخلق نربي سوى مني تحرمت أخاطرش لخلق نربي ثم نقل ولا حية لا تزعلوك دائما لك نحفظ قصتنا نسينا وحن تصمعي اكتز واش تعيب تدرت معنى تعيب تجو إشارة برك بلي تقزل طبزن تم تقزل قصيرة وسين الرسول لا باس ولا حياك يندمن تقزل تمجدت لا شو سيني خاطي والقرى لك قرى الحقيقة شو شنيتني الحقيقة نغو مهم تنت بسبي على سبيل السخرية بتسين الرسول صلى الله عليه وسلم بتسين الناس اللي تندي قويول كلمة ألوك ونتوخض مع البحر تجرب حر تسفسد قاع تسفسد البحر ما تجي لا من شدة جرمها وخطورتها نشني صديق الناودي لربما لولا يقني وان أخطر من ذلك وان دي تقزل وجار أسين الجنوان ما تشجين الإسلام يمسلم ويقرام بالتالي قد يرى خلطة سيتحسب إيمانس أن نستحضر العنوان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك من بين المخاطر اللسان نشر الإشاعات نقل الإشاعات والأخبار هذه تقلمرت كذلك لم يدن دي ملك السوال غير ذكور وإناث إيش المقصود كسود طلبة الأبناء وإنما الأولياء تسلمش كان معاون في تربية أبنائنا نقل الأخبار والإشاعات بدون تأكد وتثبت انتخابات لجيس المصلحة الشخص معنا ولدت للتابت بل الخبر صحيح الشخص معنا تنشرت في المجامع ما نتزول تنشرت ديك المشكلة تصار يقل حد يجوك المشكلة يقل المرأة يقل المعصية يقل المنكر همت نشرت ميدان خاطر نشرني صحيح يجو انتيلت تابت مؤكد يجو مصحصات نشرت المعنى تساهم في نشر الفحشة في المجتمع في نشر المنكر شخص المعنى الخبرين زويد بابس ونين لانا تجي الحل الجماعة التعشير تمني لانا المهم علي زويد ونين لانا تجي الحل يمدني لانا تجي الحل بصحابة نشرت في المجامع عنا ضده ونيت الظلم تتعدي وتخريب المجتمع إن لسان من معاصي اللسان توني نقل أخبار والإشاعات بدون تأكد كذلك النميمة نشر فتنة كل حد يشمر أولس حد الحد أمني عادي على باك سلق كذا وكذا وش نان فلان خلاص اسمنا غاشة رسم يكلي ديك يشرا أولس سيوختني ربما بيرق بين فلاني لتني لسبل لي نادج كذا وكذا ديما بيركب عين النقص ولو لي من غمعاس وجينا مشج سببت في تغير قلبه تجاه أخيه معليش إنا أنصح ونينا نسوان قارموني واستوي الخبر يوني لك سلا كلا وكلا فلان بتينا نج هذا نميمة والنميمة خطيرة جدا والفتنة أكبر من القتل عند الله ربما إنه والنادي السعودي من غان ممكن تقيم من غان يكتموا تبتاج درارت السبب منيو دوني نشر الخبر الغيبة كذلك قاعد المعاصي نهغفصة الإسلام المعاصي تنقض الوضوء وتنقض الصيام قال السنتند بس هون تري البال نغرس الميلة كان أصلا ضلنا برك الميلة كان صزومي إني التربية مش كان تربى على التقوى بس في الحقيقة يمسلم أجري البال سيبسيونو أما سواس عندما ندي بين الاختبار عندما نغدي بين التربية نظومي دلوضوس ديني بنتا ودي بين شو اسلم معناه لشخص معناه صديقه للي السن وليدرك الأمور لشخص الأولويات لمنس اللي ناقص كذلك الإكثار اللغو واللهو باللسان أو الزيد وما أكثره وما أكثره ما تشينا نطورو ابنان من العاقل عندي السوسم غنيف عندي السوسم من اللي شخص معناه دي السيول ولي السيول من اللي جسكة الفايدة ولي السيول همت السيولة ديك العاقل شتينو سحضر دليت سحضر دليت لك قرسين طورو ما يلفظ من قول عام نكرة أي قول كلمة الملك اشتاري خيري مارو الملك اليمين اشتاري نض الملك الشمال اشتاري ما تسيسان باتت وحديت اليمين هيتني خيرت هيتني جيت وهو سوسم بشك التواري غش حسنة أسوسمش لوجه الله أسوسم بشك التبطة دينساج أشتواري غفش حسن أيسوس مني منزل رزن مصحة سيول دا والدو شتيم جلبالش ولي كرم ولاد الحية لا يتفي ذرة ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى هاي سنين أتيارك بشار التواري ولاد الحية ولي كرم ولاد الحية تخراقيب عتيد يقوى يتفدني تابت ولي عجز ولي عي ولي فشل ولي كره أبدا يجي ربي سبحانه وتعالى لأن ده خدمس ليقيم ديني عمر والقر داك يغفل داك يتتا داك يتبتدس أبدا محال ما دمت تدرد لأن معاش الملكة لأن أنا با سغلت بالغلط ألتمتد سغلت بالغلط نمت لأن معانا التارين الأسباب النواموني بتتجل بنادم يتوضي لهذا كدكر خسنطور هذا عورة نتبت غمارو ضعف الإيمان يقين حد يستعمل إلسس في المعاصي ذكران طور النغوشار معنى الإيمان سيلا ضعيف نغلى شخص الإيمان تماما ربي قرانا مثلا الآيات كثيرة نوش ليتو ديما نعزمت لأيما نعزمت تظلت ساعات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اشتاد بعد ذلك الرزن لنش الشهد نغماني يا أيها الذين آمنوا اتخطم مسلما أمنا إننا نؤمنا اتقوا الله قلت يا ربي تيني ما ولي لن دوحدي سديد إلا صالح إلا غد الحق معنى أول وطيضا ليس من الإيمان عندون أول المسلم عنده. والآيات في هذا الموضوع لانت التمر عن ربي سبحانه وتعالى إني ولا وحدي. السبب الأكبر هو ضعف الإيمان والنومين ولا يتجعم اليومين الشيء من قيامة تحاسب عن كل كلمة قالها. الحديث نطور وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حقيقة دي قشرة خطير هذا اللسان كل يوم ولين قرام يتسبد دينا يتمسخر يذكر العوارات سواء ذكر اللسان غبي التاريتنت بعض الطلبة بعض الشباب يتمسخر يمزحون على التاريس رسائل يمدوش يسموني بهذا النوع يقارس بعض نوالا هالنوع نويوال يعني تقارت بلسانك سوري توريت ديقان كلام كتبته خطير بل وني ديقي ملتارس وغير شتين اتعزم حتى وضيضا العاد الوزر يشتين الوزر بتوني عزمتي الصو يعجبس الحال يكمني نقلتي وني نقلتي وني تتسبب في ذلك وزر الوزر تتحمل وزر نفسك ووزر غيرك اتبيد الدنوف حتى وضيضا معاك كذلك. يا ربي قرانا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ من الصحابة قل آمنت بالله ثم استقيم. أولا واحد يندو الإيمان يندو. كذلك من بين الأسباب يجن حد لن ضعيف الذكر لا يذكر الله يجن حد لا يذكر الله معنى يذكر شيء آخر يعني وليت من يمكن يقيم فارغا مني السكوت ممكن يعرغبس السوالي غلب التقيد بتا ولا يذكر ربي لا يذكر ربي من شرعه ذلك أغاني فدعاد يستبدلوا أدعاد يدي تسني لند الفارغ دلهو ربما دل الفساد المعصيت أدعادي جنشا سني لند الخير دل رزن يكثر من ذكر الله يود نهيت باللي التغسول يا ربي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ديما لك تعورت نيني أو يعني العبارة أن الواجب يا ربي نينا أكثر تسكع وشرا عنده ذكر الله أكثر من غيره. ثم من بين الأسباب عدم تبصر العواقب يمكن حد يستعمل السوال برك السوال يقول خبرات ينشر ينشر علي قاري ووني ولي تخمم العواقب كل يمكن حد واعي يمكن حد واعي يتخمم العواقب نرخلت عندنا نينا نطور ضعف الإيمان وعواقب الدنيا. مثلا يشار ربي سبحانه وتعالى في قضية الأخبار الفاسدة أن الخاطئة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هجأ وتخمم أبي تندمع كون غيبة تيوين الشين يعني أهن تاو نديو الخبر ونصدقن أول اللي دا نادمين ونصدقن بس نفس الشيء إن يقترب في هذا الموضع في سورة النور من السورة عن حادثة الإفك لولا إن سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ليت قال معناه مسلم في حادثة الإفك يوضحنا أخت ربي سبحانه وتعالى دو حدي تتعلق بهذا الموضوع بالذات أمعالة قال أخبار بدون تأكد ربي عاتب مسلمين قل عتاب شديد وشديد وشديد جدا إني سرت البال متلو الموموني شيء خطير أدن بصورة نورة نعزم ليس آيات وآيات كثيرة في حادثة الإفك همي خطرش موضوع خطير موضوع اللسان نشر الأخبار بدنا نخمن غلسات والسين بتلان سل الخبرات تمعالت نشرنت ربي عاتبة قشرة خطير أردت البالو مقارس مسلم نردت البالو ما تلول من وموني أردت البالو وام. ثم ما تشيني غطور ربما بكلمة هذا زرت منس ينغوال طاف يلا الخبر وش ناس ماني كلا داوي ما السؤال داوي ما اسم متابعة مساءلة ربما دزوال القانون ربما على جل كلمة النات بالإضافة إلى الحساب نرخلت أننا نعر وجار إذا سيدي مدن داوي الخبر والسينن بس الملائكة على مورين ربي سبحانه وتعالى لسان السرعة في الكلام، السرعة تمعالت أمعالت يعاود ويوال، أمعالت ويوال. لازم تحكم دي سنة ربي سبحانه وتعالى وش السنة تبيرة يختي تغمز دمبورن باش كان يصلح دا واحد والو سيول سيول سيول، يعني حققت ديك المرض ما تشي نطورها تعاودها تمجيدا. طلبه مثلا اعزام من غنزوا لا ولا ولا حققت شيء غريب يعبر ربي سبحانه وتعالى. نعم حتى الكبار يزعلك من نغل عراس من كذا لك قصه ولا يزعلك الاغلبيه من العرس يزعلك. نعم ديك المرض حقيقه العاقل هو السوى الاغلب. يعبر ربي سبحانه وتعالى في موضوع الافك قرس نقل الاخبار بسرعه اذ تلقونه بالسنتكم الخبر ديس ولي تفتم صغير ولا يعني كنايه عن السرعه ولي تفتم صغير تسلا ناس بصح مبت شغل الخبر سيمغليمي وني ناتني عاود ني عاود اموني يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم بعلم. شيء خطير وخطر جدا ونينا لموني دي السم اللي غلط لا يعرض نفسه للخطر للهلاك. ثم من بين اهم الاسباب اخت مخصيص قله الحياه يقين حدو اللي تستحي صار على يقين حدو تسبى الدين والعيد بالله ولي تستحيص ربي أولا ولي قدر ربي ولي قدر ربي عمر ولي تخمم ولا دخم ما سب خالفك انت دعد يكثر من ذلك أن ذكر العورات والفواحش أقول تستحيص مدن تستحيص إيمان تستحيص مدن لمعس ولي قيرم من أقول تستحيص ربي ولي قيرم من نسم بالإحياء خلق الإسلام لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء والحياء شعبة من شعاب الإيمان من شريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبارة تقول إذا لم تستحي أمو نعم فاصنع ما شئت. الحياة دي قشرة المهم جدا لبنادم بتجنح دي وليد تستحي دي فخصيص كل شر والعيد بالله والعكس صحيح تستحى بإذن الله دي فخصيص الخير. والحياء لا يأتي إلا بخير إذن قلة الحياة يجنح دي وليد تستحي لازم أن رب تروانا في الحياة تعاد أبو الزانت الدرت يبدأ غوال أن نرتبن نغبط السوال أوه واش قال لك درجاز ربما إلى العمر صنع عامون وصنع عامين يبدأ غوال أدك لي والد وشتم أغنى عجيب الحال ما شاء الله درجاز السوال ماني درجاز درجاز سبي درجاز والد وشتم اسماني درجاز. تربية لبنادم تكونين ثلاث سنين تمزرت أيها الوالي الكريم أيتها الأخت أيتها الأم. تربية نوب الزان أين ثلاث سنين تمزرت والقرن بعد الزعلك هذه السنه اللي مد لا وختني ناس تفهم اش قول الخلاف مادام يبيا ولا وشتي ما يبيا ولا وحدي مادام ينطق ولا وشتي ما تنطق ولا وحدي تخيز هل وجاره ولا وحدي اي ناس هذين قول الخلاف تفهم اش قول عاود اني قول تي عاود خلاف يبها دا وحدي تكراس ربي قني ولا وحدي وخلاص واش تقول يبها ان كان ولا وشتي منا هو ساعه عجبت الحال واش قال لك المداول قلت توقع بعد ميدان كملت خطة الدار تم سنتر مع تروانا نتربط نهن الربل نغنسي ولا ولوشتيم من بين ولوشتيم ربما قاول شهر غاسين دعاء بدعاء الشر دعاء بالشر قلنا ولوشتيم ولي به خطير أن نتلبلنا مع تروانا وصن دعوة الشر أن نتلبلنا مع تروانا ونسيويل ونسيويل يحمق سيمم مثلا كذا يتوب بختنا ينبه تقنشرا ديك كل الدم سيويل قلنا ولوشتيم لا دي سب ولا دي طيح أبدا ما ألجأك إلى هذا وقر حمقه واتوش العذر يمانج قاعد نحمقا قاعد نحمقا الغضب دي قشرة جير بس سبحانه وتعالى مصح والشديد وعند الله هو من يملك نفسه وعند الغضب سلم ديمانج أيها الأخ خاصة مع تروات والقرى والوشتيم واسحمق سوى والوشتيم سيولا سوى رب شوش العقل رب شهداء إزمام أين دودة ولا وحدي إلا من جهة دحمق من جهة دي الترديس أتجبت دجبة غرش أتملك الدملاك أتربي دربة الصحة دي صحة السلوكس خاطر العكس خاطر ميس تسبد مرة مرتين دي والفمنية إذن مي حمقا غلا شديني غي ولو إلا يديني غموني مادام باباك يقاري ده قشرة عادي قاع بالعكس. نعم بعض الشباب رقبن درجلت سادة علي تسبنا يقاري والمنشي جين لي حمق بيتزاق يتبدي وش قال لك أحسن من اللي يعود والسنب اللي سيد في مصر مورد إلا في أسفل سافلين عند الله تلقس لا قيمة لا خطر ولقدر الله ربي سبحانه ولقدر الملائكة لا نمعاس ولقدر الميد لا نمعاس شيء خطير وندي مسلم وندي لبنادم الزار خالفك هذي كندي مسلم إن قلة الحياة عنده السبب أزعلك دوني أن رب اضطر ونف لحياة يقين حديد تستحى أدي فخصص الخير قبل ما غادي السيو الاول التدور الزار ايميز ماشي قارن عنده العقل ولي قير قوال قبل ما غادي يخمم بات العقيب تات المعناس ونتمعيلي تلويوال اتختم بهذه النقطة ان شاء الله لك انا نفهم هذه النقاط وانما طبعا ممكن لك مع التغبسي في الموضوع الموضوع خطير جدا اللسان لك الموضوع اللان مهم ان نتبلغ نحافظ في اللسان هي نعمة نعم الله العظيمة نستعمل في ما يرضي الله نستبلي ما تشغنتوش يا ربي لا قدر الله هذه كانت وقع مدن السوال الا ولا تلقسوا للسيول الا ولا ابلات ربي ابتلاء وللسيول كذلك ولا السوال هذه يمكن ربي يتسول دخل ربي خلق هوان ربي جوا يتسول هذه يمكن في اي لحظه استتس من باب واتأذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وما ذلك على الله بعزيز يعني شكش راه يبعد يقن حد الجيون يطغى هذه يمكن ربي يعاقب سبتا يتسولني لهذا نتقي الله في انفسنا وافي ابنائنا ونعلمهم كلام الطيب الحسن أنطلب رب سبحانه وتعالى أرجو من هؤلاء يوفقنا لما يحب ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم بالله ربنا وأسانه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.